إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا لما يعود النهي فيه إلى أمر خارج في العبادة، وهو النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. قال: فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. فلو تعمم رجل بعمامة حرير فهذا حرام، لكن صلاته صحيحة، لأن ذلك لا يعود إلى العبادة، لأن الرجل لم ينهى أن يصلي معتما بعمامة حرير، ولا يعود إلى شرط العبادة، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. ولو صلى رجل وعليه خاتم ذهب فصلاته صحيحة، لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطها، إذ ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما. وأما مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة فالنهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. فلو أن رجلا غش والغش بحر لا ساحل له، فباع ثمرا أعلاه طيب وأسفله رديء، فهذا غش، وهذا هو سبب ورود الحديث: من غشنا فليس منا، لما أصابت السماء كما قال البائع ما كان هنالك مما يبيعه، وهي صبرة الطعام، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده فيها فأصاب البلل يده، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لا متهما: من غشنا فليس منا. ولكن لو أن رجلا باع ثمرا أعلاه طيب وأسفله رديء، وهذا غش، فبيعه صحيح، لكنه آثم، ويدل لصحته أن المشتري له الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع، لأن البيع لو كان فاسدا ما كان هنالك من خيار أصلا، ولكن للمشتري الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع، فدل على أن البيع وقع صحيحا مع إثم الغاش. لو أن رجلا تلقى الجلب، والجلب ما يجلب للبيع أي شيء كان، فإذا تلقى الركبان، ويأتون هؤلاء الركبان يأتون بالبضائع جالبينها لكي تباع في البلد، فخرج هو إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منه قبل أن يعرفوا السعر، لأنهم لا يعرفونه إلا إذا دخلوا البلد. فلو أنه تلقى الركبان وتلقى الجلب ما يجلب للبيع أي شيء كان، فتلقاهم خارج البلد واشترى منه، البيع صحيح، والتلقي حرام، والشراء منهم حرام، لكن العقد صحيح، لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، إنما يعود إلى حق البائع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، فأثبت له خيارا، وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا ببيع. إذن وقع البيع صحيحا، لأنه لو لم يقع البيع صحيحا ما ثبت الخيار، لأن إثبات الخيار فرع عن صحة البيع. قال المصنف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم من ذكره بيمينه وهو يبول. والحديث في الصحيحين. هذا مفرع على ما سبق، وهو أن النهي المطلق يقتضي التحريم، لكن قد لا يراد به التحريم، كما أن الأمر المطلق يراد به الوجوب ولكن قد لا يراد به الوجوب كما مر. فهنا قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، والكراهة وسط بين الحل والتحريم، لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك، وفاعل المكروه لا يعاقب عليه. تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك وفاعل المكروه لا يعاقب عليه. فالكراهة وسط بين الحل والتحريم. قد يكون النهي، والأصل أن يكون للتحريم، قد يكون للكراهة، بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم، وإن تركته لله أجرت عليه. مثله لذلك بقوله كلمة مثله، تفيد أن المصنف لم يوافقه أو أنه في شك من الأمر. وهكذا كل إنسان يعزو القول إلى غيره في المصنفات إنما يذكره للخروج من عهدته، فهذا معروف عند العلماء، إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج من عهدته حتى لا ينسب إليهم إقرارهم عليه. مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسن أحدكم من ذكره بيمينه وهو يبول، فقوله يمسن بالفتح لأنه متصل بنون التوكيد، ولولا نون التوكيد لكان مجزوما. وهو يبول الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدكم، فمفهوم الحديث أن مسه بشماله جائز لم ينهى عنه، وأن مسه بيمينه في غير حال البول جائز، لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال، الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال. قال بعض العلماء بل لا يجوز من باب الأولى، لأنه إذا نهى عن مسه حال البول والإنسان قد يحتاج إلى ذلك، ففي غير حال البول من باب أولى. والآخرون قالوا إنما نهى عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول، وربما يحصل ارتجاف يسير فيصيب يده من رشاش البول، أو ربما يريد أن يمسكه فتزل يده إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول. فالنهي عنه حال البول يدل على أنه يجوز في غير حال البول. قال والذي يظهر لي أن النهي عنه حال البول علته واضحة، وهو خوف تلوث اليمين بالبول، واليمين ينبغي أن تكون مكرمة لأنها محل التكريم والأكل والشرب والأخذ والعطاء، فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القذر. أما في غير حال البول فلا وجه للنهي. وقد يقال هذا القيد أغلبي، لأن الغالب على الإنسان حينما يبول أن يمس ذكره. قال رحمه الله فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، هو ذكر أنهم مثلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مثلوا لخروج النهي عن التحريم إلى الكراهة به. وقد قال هو كلمة مثلوا تفيد أن المؤلف لم يوافقهم أو أنه في شك من الأمر، ولذلك قال والذي يظهر لي، ثم ذكر ما ظهر له رحمه الله، ثم عاد فذكر ما قاله الجمهور فقال فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة. قال نطالبهم فنقول هاتوا الدليل على أنه للكراهة، وإلا فالأصل أنه للتحريم. فجاءوا بالدليل وقالوا لأن الذكر بضعة أي جزء من الإنسان، وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه، فالشارع حكيم، لا يمكن أن يقول لا تمس رأسك أو لا تمس جبهتك. ثم قالوا والحكمة من النهي تنزيه اليمين، فما كانت الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه للتنزيه، وليس هناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها تكون قوية في تعليل التحريم. فالحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم، ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراهة. إذن للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ إذن أنا أتجنبه سواء كان النهي للكراهة أو للتحريم. فلو تصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل لرأيت من سوء الأدب أن تفعله. إذن ليس هو أمامك الآن لكن بين يديك قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنقول ما دام النهي ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله أن ليست هناك ضرورة، وإذا دعت الضرورة فإنه بالاتفاق يجوز، كما قال في الأمر رحمه الله إذا جاءك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصورت أنت أنه يخاطبك منه إليه، أكنت تقول يا رسول الله هذا الأمر الذي تأمرني به أهو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ لن يسعك إلا أن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما يتعلق بالنهي، قد يكون النهي للتحريم أو للكراهة على خلاف في ذلك كما ما معنا في هذا النص. فأنت تتصور الآن كما قال الشيخ رحمه الله أنك أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل، هل من سوء الأدب أن تفعل ذلك مع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ لا شك أنه من سوء الأدب، فالإنسان حينئذ ينبغي عليه إذا جاءه الأمر أو النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وأما ما يتعلق بأنه للوجوب أو للندب، للتحريم أو للكراهة، فهذا إنما له مجال آخر كما ذكر ذلك رحمه الله لما تعرض لهذا الأمر بعينه في مبحث الأمر. فما دام النهي ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله أن ليست هناك ضرورة، وإذا دعت الضرورة فإنه بالاتفاق يجوز. قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا لمعاذ رضي الله عنه كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ترك ذلك دبر كل صلاة. وقال العلماء إن النهي هنا إنما هو للإرشاد، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء من العبد أن الله عز وجل يعينه على ثلاثة أشياء، الذكر والشكر وحسن العباد، لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين الذل لله عز وجل والافتقار إليه وعبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ رحمه الله وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام، وسيأتي أنه لا يتهم أحد كما هي حالة أهل العلم الكبار. سيأتي كلامه ولننظر في حالنا الآن، وأنا أتكلم عن حالي، هو لا يتهم أحد ولكن يقول أظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام، منهم من يعبد الله ويستعينه، ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعينه، ومنهم من يغلب جانب الاستعانة، ومنهم من يغلب جانب العباد. أعلى المراتب الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ولننظر في حالنا الآن، وأنا أتكلم عن حالي رحمه الله رحمة واسعة. دائما نغلب جانب العبادة، تجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوءه، ويصلي وليس في نفسه شعور أنه يستعين الله على الصلاة، وأنه إن لم يعنه لم يصلي، ولكن هو يقصد إلى العبادة من غير استعانة. الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، فالاستغفار طلب الغفران، فالألف والسين والتاء للطلب. الاستعانة أن يطلب المرء من ربه أن يعينه على عبادته، يشرع الإنسان في العبادة غير طالب المعونة من ربه تبارك وتعالى على أداء تلك العبادة على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى. هذه الملاحظ الدقيقة قل أن تجدها إلا عند الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، فكثيرا ما يضمن ذلك شروحه حتى ولو كانت في ظاهر الأمر بعيدة تماما عما يذكره، لأنه ما علاقة أصول الفقه بهذا الذي يقوله؟ وأننا على 4 مراتب في الجمع بين الاستعانة والعبادة أو في التخلي عنهما معا. لذلك قال أيضا رحمه الله إن الإنسان إذا أراد أن ينوي العبادة فعليه أن يجعل النية مركبة، وقل من يلتفت إلى هذا أيضا. يعني أنت إذا أردت الوضوء فأنت تنوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو ما أشبه وتشرع في الوضوء، قال لا، بل ننوي امتثال أمر الله، لأن الله أمرنا بالوضوء للصلاة، وننوي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فننوي طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننوي القص على أثره في الإتيان بأعمال الوضوء، وننوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. فهذا الذي ذكره أولا قل من يلتفت إليه، كذلك هذا الذي ذكره وهو من أوضح الواضحات، الإنسان يدخل الصلاة ينوي صلاة العشاء ويدخل في الصلاة مكبرا محرما، يأتي بالتحريم ويدخل في الصلاة نيته الصلاة ولا ينوي الاستعانة على العبادة، وأكمل المراتب أن يجمع بين العبادة والاستعانة، فما جمع بينهما الله عز وجل في الفاتحة يؤتى بها في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل، إياك نعبد وإياك نستعين. فهؤلاء الذين خالفوا وجانبوا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين الذين يطلبون من ربهم تبارك وتعالى أن يقيمهم على الصراط المستقيم، هؤلاء يجمعون بين العبادة والاستعانة. لذلك قال لغفلة كثير من الناس، وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، وهو كما قال رحمه الله، غير أنه رحمه الله لا يتهم أحد ولا يزكي نفسه وكذلك المسلم، فكيف بالعالم الذي انتهى في العلم إلى غاية فيقول ولننظر في حالنا الآن. قال وأنا أتكلم عن حالي فهذا ما أعرفه يقينا، وأما أنتم فلا أعرف. فيقول وأنا أتكلم عن حال، دائما نغلب جانب العباد، تجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوء، ويصلي وليس في نفسه شعور أنه يستعين الله على الصلاة، وأنه إن لم يعنه لم يصل. قال في الحقيقة نحن في غفلة عن هذا، وهو كما قال رحمه الله، مع أن الاستعانة نفسها عبادة، الاستعانة عبادة من ألوان العبادات كما هو معلوم ولها تفصيلها. فقال مع أن الاستعانة نفسها عبادة، فإذا صليت مثلا وشعرت أنك تصلي لكن بمعونة الله، وأنه لولا معونة الله ما صليت، وأنك مفتقر أيضا إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة، حصلت عبادتان وحصلت بذلك عبادتين، الصلاة والاستعانة. أقول بل من كلامه رحمه الله حصلت 3 عبادات، لأنه ذكر الافتقار، قال وأنك مفتقر أيضا إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة. الافتقار عبادة، بل هو لب العباد، الافتقار إلى الله لب عبادة الله، فهذا عبادة واحدة، ثم الاستعانة بالله على أداء تلك العبادة فهذه عبادة ثانية، ثم العبادة نفسها فهذه ثالثة، سواء كانت صلاة أم وضوءا أم حجا أم صدقة أم ما شئ، فتجمع 3 عبادات في عبادة واحدة. قال رحمه الله فأكثر عباد الله فيما أظن، والعلم عند الله، يغلبون جانب العبادة فتراهم يغلبون جانب العبادة ويستعينون بالله في الشدائد، فحينئذ يقول أحدهم اللهم أعني، لكن في حال الرخاء تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس، مع أننا لولا معونة الله تبارك وتعالى لم نفعل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك، كما يدل عليه تقديم ما حقه التأخير، إياك هذا حقه التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أسلوب قصر، أسلوب حصر، لا نستعين إلا بك، كما أننا لا نعبد إلا أنت، قال: كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاونا في العبادات لكن عندهم استعانة بالله في كل أمورهم، يقولون إن لم يعن الله لا نفعل شيئا، حتى شراك النعل ما يصلحه إلا مستعينا بالله. هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر. من الناس من يعبد الله ويستعينه، يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله متوكل عليه، ولهذا دائما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل، والتوكل هو الاستعانة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا جمعت بين الآيتين تبين أن التوكل الاستعانة وأن الاستعانة التوكل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. من الناس من لا يعبد ولا يستعين، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ونلوذ منه بجنابه الرحيم. هؤلاء هم الملحدون، فهؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله. قال: وفي بعض ألفاظ الحديث: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه. دبر كل صلاة قيل المراد بها بعد، وقيل المراد بها آخر، وكلاهما وارد في اللغة، فيطلق الدبر على الآخر، فتقول دبر النهار يعني آخرة، ودبر الحيوان تعني آخرة، فهو يطلق على الزمان وعلى الأجسام، ويطلق الدبر على ما بعد الشيء. ومنه الحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق غلاما عن دبر، يعني بعد موته، فيعتق بعد أن يموت هو. إذن الدبر في اللغة يطلق على الآخر زمانا وجسما، ويطلق الدبر على ما بعد الشيء فلا يكون منه، وأما في الأول إذا كان بمعنى الآخر فإنه يكون منه. سيترتب عليه كلام مما صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن إذا كان كلا المعنيين محتملا فلا بد من مرجح. وإذا تدبرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرها عندهم ما يرجح قوله، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، والحديث في الصحيحين، فجعل ما بعد التشهد محلا للدعاء. أما الدبر الذي بمعنى البعد فهو محل الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والحديث في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه، إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات. إذن الدبر في الدعاء في الصلاة يكون في الصلاة. ما الذي رجح هذا؟ قال: ثم ليتخير بعد التشهد من المسألة ما شاء، فجعل ما بعد التشهد محلا للدعاء. ودبر كل شيء منه قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فجعل الدعاء إنما هو بعد التشهد وقبل السلام، وأما الذكر الذي يكون دبر الصلاة فإنه يكون بعد الصلاة. على هذا يكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ آخر الصلاة لا ما بعده، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن يقول معاذ ويقول ذلك في الصلاة، ودبر الصلاة هنا آخرها. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى يؤتى به؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يؤتى به في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام. قال: وهذا هو الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ آخر الصلاة لا ما بعده، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما؟ لأنه قال إن الدعاء كما في حديث ابن مسعود جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد وقبل السلام، فبعد أن يفرغ من التشهد فليتقير من الدعاء ما شاء بعد التشهد وقبل السلام. قال فالدعاء الذي يكون دبر الصلاة يكون في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام فيكون فيها لا بعده، وأما الذكر فيكون بعد الصلاة أي بعد السلام. قال ولكن هل نجعل هذا الدعاء آخر ما نقول أم ماذا؟ قال قد يقال نعم، ولكن لو قال قائل الأولى أن نجعل آخر ما ندعو به في التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء حتى إنه كان يختم بها دعاء الأشواط في الطواف، فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المقصود هنا أن هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم، فإذا قلت إن النهي للتحريم صار يجب على الإنسان أن يقول ذلك، وإذا قلت إن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده أن يقول هذا وليس ذلك بواجب. قال ولا أعلم أحدا من أهل الذكر قال بوجوب هذا الذكر، وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للتحريم هو إجماع العلماء، فهنا يصار إلى القول بأنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وأن النهي في قوله لا تدعن إنما هو لغير التحريم. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن هذا الذكر ليس بواجب في هذا الموضع، وعليه فيكون هذا دليلا على أنه ليس للتحريم، والدليل هاهنا إجماعهم لا قول جمهورهم كما مر. لو كان القول قول الجمهور ما كان ليصير إليه على قاعدته التي مر ذكره، لو كان القول قول الجمهور ولم يكن القول إجماعا لبقي على الأصل، ولكن لا يقول للناس إن ترك هذا مما حرم الله عليه وإن قول هذا مما أوجب الله عليه، ولكن يكتفي بذكر النص فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل دبر الصلاة قوله ويأتي بالنص على قاعدته التي مر ذكرها رحمه الله. قال مسألة، هل يجوز الأكل أو الشرب بالشمال ويحمل النهي الوارد فيه على الإرشاد؟ قال هذا فيه خلاف، فمن العلماء من يقول مكروه يعني الأكل بالشمال، ومنهم من يقول حرام، والصحيح أنه حرام. فالصحيح أن الأكل بالشمال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بما يدل على التحريم، وهو قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراما فالتشبه بالكفار من الشياطين من باب أولى، فالشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، فإذا تشبه الإنسان بالشيطان كان أوغل في الوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما لو تشبه بالكفار. إذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراما فالتشبه بالكفار من الشياطين من باب أولى، ولا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة. أما حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما ردها إلى فمه. الحديث عند مسلم في الصحيح. ولها هنا دعائية، قال لا استطعت، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع الرجل إذ شلت يمينه أن يرفع يده بعد ذلك إلى فمه. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع أن آكل بيميني، وإنما منعه الكبر، قال لا استطاع فما استطاع. وهذا من شؤم المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل كان مستكبرا لأنه في الحديث لا يمنعه إلا الكبر، فاستكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكبريائه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء أحد يريد أن يأكل بشماله تكبرا ويقول هذه لا تستحق أن أكلها باليمين والعياذ بالله، فهذا بلا شك ندعو عليه فنقول لا استطاع. إذا قال لا أستطيع، يعني إذا قال لا أستطيع كبرا لا حقيقة، لأنه قد لا يستطيع حقيقة، نسأل الله العافية. أما إذا كان صحيحا معافى لا يمنعه إلا الكبر فيقول ما هذا الذي تقولون، وما الفرق بين اليمين والشمال، لأنه لا يفرق بين فمه ودبره. هذا الذي لا يفرق بين اليمين والشمال لا يفرق بين هذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليمين لطعامك وشرابك، إن اليمين لطعامك وشرابك وأخذك وعطائك، وأما الشمال فإنها لنخامتك وإنها لنجوك وإنها لاستبرائك من بولك. فهذا الذي لا يفرق بين اليمين والشمال لا يفرق بين هذين. فإذا قال أنتم تأخذون بالمظاهر وتتكلمون عن أمور عفى عليها الزمن وتجاوزتها حضارة القرن، حتى ولو كان قرن خروف لا يمكن أن تتجاوز المدنية مهما بلغت شيئا مما أتى به رسول الله. ولو أن الناس أخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر لأخذوا بالطب الوقائي كله، وهم اليوم يتكلمون عن الطب الوقائي ويقولون الوقاية خير من العلاج، وهذا صحيح، ويحاربون العدوى كما يقولون ويتتبعون ذلك. خذوا بهذا النص، هو أن يدك لا يمكن أن تمس شيئا من فضلاتك، فإذا لن يوجد في مجتمع كالمجتمع المصري إلا أن يشاء ربي شيئا التهاب الكبد الوبائي بفيروس سي على وجه التحديد، لأنه هو الأشد ضراوة مما عداه، وكل هذا لأنه إنما تحمل العدوى عن مخالطة تلك الفضلات لتلك المأكولات والمشروبات فيصاب الناس. خذوا بهدي رسول الله تصحوا وتسلموا صلى الله عليه وسلم. المجتمع المصري يعاني عناء مرة ويضيع عليه كثير من ثروته، لأن مرض أبنائه بما يشل قدرتهم ويدمر طاقتهم يضيع كثيرا من تحصيل الثروة، وينفق على أولئك المرضى كثير من الثروة المحصلة، وهذا كله يتعلق بمرض واحد هو البلهارسيا. هذه إذا استدبر الناس الموارد فلم يتبولوا ولم يتغوطوا في تلك الموارد ولم تلقى في الموارد النفايات من بول وغائط انقطع هذا المرض جملة إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن دورة حياته لابد أن تكون موصولة بذلك، فلابد من طور من أطوار حياة ذلك الطفيل ينزل في المياه ليجد قوقعة لينمو فيه نموة فيتحول حينئذ إلى طور آخر، فإذا جاء آخر فلامس الماء أو لامسه الماء أصابه ذلك الطفيل، وبدأت دورة حياة الطفيل في الجسد الإنساني إلى أن يخرج طور من أطوار حياة ذلك الطفيل مع البول أو مع الغائط إلى الماء إلى الخوقة إلى الإنسان ثم إلى الماء. اقطع الحلقة، اكسر هذه الحلقة تنتهي المسألة. لا تتبولوا ولا تتغوطوا في الموارد كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتهي الأمر. ولا ترى بفضل الله تبارك وتعالى ما هو مستشر من تليف الكبد وما يعقبه، وكذلك مما يتعلق بجملة وافرة من الفشل الكلوي، إذ ذلك الطفيل من أكبر الأسباب المسببة له في المجتمع المصري إلى غير ذلك من أسباب. فتأمل، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: كذلك من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار هو أشد إثما، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال حضارة وتقدم، مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ والنفاثات، يقولون الذي رقى هؤلاء كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، هذا اختزال للمسألة. فهم يقولون ينبغي أن نكون مثلهم حتى في نفاياته، أن يكون غائطنا كغائطه وبولنا كبوله، ولا أحد أحسن من أحد، حتى نلحق بهم ينبغي أن نبدأ بهذه النجاسة بهذه القذارة. كذلك يقولون، يقول الشيخ، مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ والنفاثات لأن الذي رقى هؤلاء في نظرية بعض الناس كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، فيظن بعض الناس أنهم رقوا إلى ذلك التقدم من الصنائع. قال الشيخ رحمه الله: والتكنولوجيا، يعني التقنية باللفظ العربي، رحمه الله رحمة واسعة، إلا من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. لما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يقتضيه كل واحد منهما، ذكر من الذي يدخل في خطاب الأمر والنهي. قال: وسبق لنا أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معان، منها ما يدخل في خطاب الأمر والنهي، ومنها ما لا يدخل. ثم قال: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ هذا الفصل في الحقيقة مهم جدا، وضوابطه صعبة جدا، ولكن يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: لعل الله عز وجل يعيننا عليه ويوفقنا للصواب فيه. قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف. المكلف يعني ما من شأنه التكليف، وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف، بل يعني ما من شأنه أن يكلف، وإن كان على حال لا يكلف فيها احترازا من البهائم، فالبهائم لا تدخل في الخطاب بالأمر والنهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العدماء جبار. والحديث عند البخاري في الصحيح، أي فعل البهيمة هدر لا يترتب عليه شيء، لأنه لا تدخل البهائم في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، أي الذي ما من شأنه التكليف، وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكن قال تكليفا مساويا لتكليف البالغ، فمعنى ذلك أنه مكلف بالأمر والنهي، ولكن مكلف بهما تكليفا ليس مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنه. فخرج بقولنا البالغ الصغير. البالغ هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكر، أو واحدا من أربعة إن كان أنثى. فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. ولينتبه لهذا القيد: لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، وإلا فإنه يوجه إلى الصغير الأمر والنهي. فلو أراد أن يصلي أمرناه بأن يتوضأ، لكن أمرنا إياه أن يتوضأ وأمرنا إياه بالصلاة ليس كأمرنا للبالغ، وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل الإلزام، وذاك يعني الصغيرة يؤمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. فلو قلنا للصغير غير البالغ: صل الظهر، وقال نعم، وخرج من البيت وذهب إلى لعب الكرة ولم يصل، وجاء إلى الغداء فقلنا: هل صليت؟ فقال: ما صليت. فهذا لا يأثم، لكنه لو كان بالغا أثم، وهذا من خبث الصغار. فتقول له: صلي، فيقول نعم، ويخرج من البيت ويذهب إلى لعب الكرة ولا يصلي، ثم يأتي إلى الغداء فتقول: هل صليت؟ يقول: ما صليت. هل يأثم؟ لا يأثم، لو كان بالغا أثم، فهو يؤمر، ولكن ليس أمرا مساويا لأمر البالغ. لو قلنا له: لا تفعل، وذكرنا أمرا محرما، فقال: نعم إن شاء الله، ثم خرج فوجد الصبيان يفعلونها ففعلها، فرجع قلنا له: فعلت؟ قال: نعم. لا يكون فعله هذا كفعل البالغ، لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم. المثل الذي ضربه الشيخ في هذا الصغير، هذا صغير مثالي، لأنه لا يمتثل للأمر ويصدق، ولا يكف عند النهي ويصدق، لأنه كان يمكن أن يكذب. فنقول له: هل صليت؟ يقول: صليت الظهر 8 ركعات. وإذا قيل له: هل فعلت ما نهيناك عنه؟ نقول: أبدا ما فعلت. بيني وبينه بعد المشرقين، لكن يجب على الولي أن يأمره بالصلاة وجوبة، لكن بالنسبة له هو لا تلزمه، ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا، فهذا من باب الرعاية، فهذا واجب على وليه، واجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا، لا أن يرى الولد على المحرم ولا يمنعه، يجب عليه هو أن يمنع الولد الذي لم يكلف عن المحرم، هذا واجب عليه هو. وأما هذا الولد غير المكلف، فهل هذا الذي وقع فيه يأثم بسببه أو لا يأثم؟ لا يأثم، ولكن من باب الرعاية أن يجتهد الولي في الإتيان بما أوجب الله عليه، فيأمر الصغير بالصلاة، وهذا الأمر واجب عليه، واجب على الولي أن يأمر الصغير الذي لم يبلغ بالصلاة، وواجب على الولي أن يكف الصغير الذي لم يكلف عن المحرم، لكن الصبي نفسه لو فعل المحرم لم يعاقب عليه، ويؤجر الصغير على العبادة أجر النافلة كما يظهر وليس كأجر الفريضة. فخرج بقوله رحمه الله البالغ الصغير، وخرج بقوله العاقل المجنون، فلا يكلف المجنون بالأمر والنهي، لا يكلف مطلقا، لأنه لا يتصور منه القصد، ومن لا يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر، فالمجنون لا نقول له اذهب إلى المسجد وتوضأ وصل، لأنه لا قصد له ولا إرادة، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ليس معناه أنه يرتفع عنه كل شيء، فلو أنه يضرب من لقيه من الناس أو يتعدى على كل من لقيه ووليه يقول إذا رجع هو مجنون ولا يتوجه إليه أمر ولا نهي، نقول صحيح، لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد، كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان، فهذا من جنسها ولا يقال هذا تكليف، ولكن يقال هذا كف فساد. وله مثالان نظيران، كف البهيمة الضارية عن الإفساد، فلو كان لرجل بعير يعض الناس أو يرمح الناس برجله فإننا نلزمه بأن يكف شره، كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره. والثاني لو أن النار استعرت يجب أن نكفها ونحول بينها وبين الفساد، وهكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو إفساد. قال رحمه الله ولو فعل المأمور به يعني المجنون لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال فيه. لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه ليصلي وصلى مع أبيه فرأى الناس يفعلون ففعل مثلهم، لم يصح ذلك منه لعدم القصد، ولهذا تجد بعض المعتوهين يأتي ليصلي لكن يتلفت ويمسح الأرض، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. ثم أجاب المؤلف رحمه الله عن إيراد فقال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، فذكر هذا الإيراد وأجاب عنه رحمه الله. المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا كان له أقارب فقراء وجب الإنفاق عليهم من ماله وكذلك الصغير. فإذا قال قائل كيف تلزمون بالزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في مالهما وهما غير مكلفين، هذا إيراد على أنه من شرط التكليف البلوغ والعقل، والجواب قوله لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، لو كانت منظورا فيها إلى الفاعل ما طالبناه لا بالزكاة في ماله ولا بالإنفاق على أقربائه إذا كانوا فقراء. ولا يخفاك أنه لا يطالب في نفسه وإنما يطالب وليه كما هو معلوم، ولكن في ماله هو، في مال المجنون أو في مال الصغير. الزكاة مربوطة بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان، وهي ملك النصاب بقطع النظر عن المالك، فلا ينظر إلى المالك وإنما ينظر إلى السبب، فمتى تحقق وجبت. كذلك أيضا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بسبب الزوجية والقرابة مع الغنى، فإذا وجد هذا السبب ثبت الحكم. فإذا هي منظور فيها إلى السبب لا منظورا فيها إلى الفاعل، كما مر إذا بلغ المال النصاب لا ننظر إلى المالك، لا نقول صغير أو كبير، رجل أو امرأة، مجنون أو عاقل، المهم هو ملك النصاب ثم مع حولان الحول مع استكمال الشروط. وكذلك النفقة للقريب والزوجة وما أشبه مربوطة بسبب الزوجية والقرابة مع الغنى، فإذا وجد هذا السبب ثبت الحكم. ثم إنه يتعلق بالمال تعلقا أولويا، ولهذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواله، فهو أصلا واجب في المال، ولذلك لا يشترط فيه التكليف في من عنده مال. وبالنسبة للزكاة وللنفقات فإذا تحقق السبب ثبت الحكم كما مر. ثم تعرض الشيخ رحمه الله بعد ذلك بالبحث لمسألة من أهم المسائل، وهي التكليف بالأمر والنهي، هل هو للمسلمين وحدهم أم أن الخطاب بفروع الشريعة متوجه إلى الكفار أيضا مع كفرهم؟ يعني الكافر هل يحاسب يوم القيامة على ترك الصلاة مع أنه لو أتى بها وهو كافر لم تصح، لأن شرط صحتها الإسلام وهو كافر، ولكن هل يطالب بها يوم القيامة؟ هل الكافر مطالب بفروع الشريعة ومحاسب عليها يوم القيامة أو لا؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله وقوته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.